سميع عليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم، وزينا بالحلم، واختمنا بالتقوى، وحلنا بالعافية. نازلنا في سورة الأعراف، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. من هم؟ قال: الذين يتبعون. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، أي يتبعونه حين يبعث، لأن هذا الكلام قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. الكلام هذا هو في مع موسى وعيسى المبشرين برسول الله صلى الله عليه وعلى آله. إذن وصفهم هنا، من هم هؤلاء الذين سينالوا رحمة الله؟ الذين يؤمنون. إذا بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله، فهؤلاء الذين يؤمنون بمحمد هم أيضا مع المؤمنين في أيام موسى وعيسى والأنبياء الذين قبله. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، يتبعونه حين يبعث. الأمي هذه يعني فيها تساؤلات كثيرة. هل معنى أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب صلاة الله عليه وعلى آله؟ هل معنى أنه أمي آخر؟ هل فهناك عدة إجابات حقيقة. منهم من يقول أن الأمي أصلا هي زيادة كمال في هذه اللحظة، ليست نقص، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن تكون نقص. فكون أنه أمي وأتى بهذه الرسالة كلها وأتى بهذا القرآن المعجز، فهي زيادة كمال وليست نقص، لأن الأم اللي لا يقرأ ولا يكتب جاهل، ليس مثل غيره. لكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هي زيادة كمال وليست نقص. البعض قالوا أم يعني الأمي هنا بمعنى أنه أتى إلى أم القرى فنسب إليها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أرسلناك إلى أم القرى، أي مكة وما حولها، لأنها هي أم الدنيا، أو البعض يسميها أم القرى المحيطة بها. والبعض الآخر قال: لا، أمي بمعنى أممي، أي بمعنى أنك مرسول لكل الأمم، هؤلاء البشر كلهم فأنت رسول لهم. نعم، فأخذت هذه المعاني الكثيرة وكلها قلنا كمال وليست نقص، إن أخذناها من هنا أو من هنا أو من هنا. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، يتبعونه حين يبعث. لأن البعض يقول في قول الله سبحانه وتعالى لما نزل القرآن: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، أي ما أنا ممن يقرأ، ما هو معناه أني أنا لست مجيب للكلام، لا، أنا لست بقارئ، لست ممن يقرؤون ويكتبون، يعني ما أنا بقارئ. قال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. فلما قال لا، يعني اقرأ، أي ردد ما تسمع الآن، فردد بعده. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، يتبعونه حين يبعث، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، سواء باسمه أم بصفاته المعينة له. نحن عرفنا أن الرهبان وغيرهم يعرفوا صفات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولذلك يعني القصص كثيرة، سواء قصة الراهب هذاك بحيرة، أو قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، وكيف أن عرف حلامات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وجلس يتنقل من بلد إلى بلد إلى بلد حتى وصل إلى المدينة، وكيف أنها أول يوم أهدى أتى بتمر وأعطاه، قال: هذه صدقة، فوزعها على من حوله، وأتى اليوم الثاني وقال: هذه هدية، فأكل منها. وعرف صلى الله عليه وعلى آله أنه يحوم خلفه ليرى الختم، ختم النبوة، ففتح قميصه صلى الله عليه وعلى آله فلما رأى سلمان وتأكد منه قبله على طول، وكان هذا يعني هذه من العلامات التي كانت عند العلماء والعلماء اليهود وعلماء النصارى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وأن مهاجرة سيكون في مكانه في مكة وكذا، ومهاجرة إلى مدينة فيها نخل وفيها كذا وكذا. فلما أتى سلمان الفارسي ورأى النخل ورأى كذا، قال إذن هذا المكان الذي سأنتظر فيه، وانتظر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، التوراة الصحيحة الغير محرفة والإنجيل الصحيح الغير محرف، فصفات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ونعوته فيه. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم. وفي إضافة الإصر إليهم وهو التكليف الثقيل، لأنهم استحقوا بعض التشديد في دينهم أو أنهم ابتدعوه ولم يكلفهم الله إياه. ويضع عنهم إصرهم ما وضعوا على أنفسهم، احنا قلنا قال ورهبانية ابتدعوها، هم وضعوها على أنفسهم، ما عم الله أمرهم. وهنا بعض الذين كانوا في يعني في أيام الجاهلية كان هناك من يسموه الحمص، الحمص زي ما تسمي المتحمسين، هذا متحمسين للدين، متحمسين حتى أنهم ما كانوا يخرجوا مع الحجاج إلى عرفات، لا هم يجلسوا في الحرم ما يخرجوا معهم، هم حجاج لكنهم يجلسوا حمص متحمسين للدين ومتحمسين وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقال أنهم من الحمص يعني من المتحمسين للدين يريدون الدين. فكان هناك من هو على ملة إبراهيم عليه السلام ملتزم من قبل الرسالة المحمدية. إذن ويضع عنهم يعني كل صلاة الله عليه وعلى آله لا نعمة، نعمة مهداة اللي قال إنما أنا نعمة مهداة أو بهذا المعنى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله لما يعني يوصفها الله سبحانه وتعالى في التوراة والإنجيل من وصفه أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إذن هذا نعم هذا بداية أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ونحن نعرف أنها لا تستقيم أي مكان ولا يستقيم أي مجتمع ولا أي دولة ولا أي إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذا من أول خيرات هذا النبي صلى الله عليه وعلى له صفاته أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهي أساس الدين كله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات، أيضا يحل لهم الطيبات لأن هناك من حرم بعض الطيبات. ما احنا قلنا أن عندنا في القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى البحيرة والسائبة وكذا وكذا وحرموها، وهذه من الطيبات لا يجوز لهم أن يحرموها، ومنهم من حرم شيء معين وكذا وكذا. لكن أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يفصل ويوضح ويبين الحلال ويبين الحرام، ما في مجال لما كانوا عليه في الجاهلية وفي كذا، وهذا هذه بزعمهم لله وما كان لله لا يصل إلى الله، وهذا لشركائهم وما كان لشركائهم، فهذا حتى هذا من عندما يأتي ويذبح ويحرم على الناس. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث من الخمور ومن الزنا ومن الأكل الميتة ومن أكل الدم ومن هذه الخبائث كلها أتى صلاة الله عليه وعلى ليحرمها عليهم. إذن أتى بالتفصيل، أتى بشيء مفصل، أتى بالحق، أتى بشريعة للأجيال كلها، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتحليل طيبات وتحريم خبائث. يعني لو جمعناها كل المسألة في هذه المسائل الأشياء تتفرع من هذا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتفرع عنها الحياة كلها، حياة الدولة وحياة المجتمع وحياة الناس وكلها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتحليل الطيبات وتحريم الخبائث أيضا هي تكملة لهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويضع عنهم إصرهم أي ما قد تحملوه من الأشياء التي يعتقدون أنها دين وليس الدين، والأغلال التي كانت عليهم وهي قيود أي تكاليف كانوا يتقيدون بها، فيها تضييق عليهم، كانوا يضيقوا على أنفسهم. لأن لو تتبعنا حتى في مسألة بسيطة في الحج كان لهم طقوس معينة، أولا حتى عند البيت وما كانت قال الله سبحانه وتعالى وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصدية تصفيق وصفير وعراء حملوا أنفسهم يعني شيء لا يطيقون، لازم يطوف بالبيت هو عاري رجل أو امرأة، والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه أي قووه وعضدوه قفوا معه صلوات الله عليه وعلى آله ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أي القرآن الذي أنزل معه والخيرات التي أنزلت مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أولئك هم المفلحون. والفلاح الظفر، وفي هذا حصر الفلاح عليهم، ويلزم منه هلاك المخالفين له من أهل الكتاب وغيرهم، وبها تمت قصة الطور. إذن فالذين آمنوا به برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، سواء كلمة آمنوا به إذن تأتي للناس كلهم، لكن هنا خصية وعزروه أي نصروه وعاضدوه، فإذا هم أصحابه الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، مع أنها يعني قد تأتي لغيرهم من الصالحين حتى الآن، لأن لا زال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله معنا حي يرزق ما دام هذا القرآن يتلى بين أظهرنا، وما دام هذه الصلوات تقام، وما دام هذا الاستقامة قائمة، فرسول الله حي بين أظهرنا. فنحن نعم، فهؤلاء نعم، ما دمنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وفي طريق رسول الله وفي خط رسول الله وفي أوامر رسول الله ومتبعين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فكأن رسول الله قائم معنا، كما قال الإمام نعم كما قال الإمام الهادي عليه السلام، والله ما يغيب عنها إلا شخصه، ولكن أما تعاليمه وأوامره ونواهيه فهي موجودة معنا. فكذلك اليوم من نصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله على الحق، من نصر من دعا إلى الحق فهو ينصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ومن خذل من يدعي ويدعو إلى الحق فإنما خذل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ولكن لا شك أن لأصحاب رسول الله الذين صدقوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لهم فضل ولهم مكانة ولهم ذلك المكان عند الله سبحانه وتعالى وعند رسول الله وعند المؤمنين، فلا شك أنهم قاتلوا وقتلوا وأخرجوا من ديارهم وقدموا أموالهم وقدموا كل غالي ونفيس في سبيل أن تقوم هذه الدعوة، فأصحاب رسول الله محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني تراهم ركعا سجدا يعني علامات على يعني سيماهم على وجوههم من أثر السجود، فمدحهم الله سبحانه وتعالى وقال عنهم السابقون السابقون أولئك المقربون، فلا شك أن لهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى الميزة العظمى والمكانة الكبرى. ولكن لابد يعني لأن البعض يقول للصحابة كلهم عدول، وهذا مخالف للواقع ومخالف للطبيعة ومخالف للعقل، أن يأتي الله سبحانه وتعالى في كتابه يهدد أهل بيت رسول الله ونساء رسول الله، يعني نساء النبي لسنك أحد من النساء، يعني يضاعف لها العذاب، وإن اتبعوا فالأجر مضاعف. فإذا كان هؤلاء أهل بيت رسول الله وأقرب الناس إلى رسول الله فكذلك أصحاب رسول الله، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه قال الله سبحانه وتعالى، إن الذين يبايعونك تحت الشجرة، يعني نعم يعني مدح لهم وغفر الله لهم ولهم كذا وكذا، ولكن قال ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ما المسألة مسألة عصمة، ولا ينبغي أن نقول أنهم كلهم عدول، كيف عدولهم كلهم قتل الآخر، يعني ما بلا بعد رسول الله مات رسول الله وبدأ كل واحد منهم في قتال وهذا قتل هذا وهذا قتل هذا، يعني فلا يمكن أن يكونوا كلهم عدول، ما أن يكون أحد لا بد أن يكون أحد منهم مخطئ، فلذلك لهم المكانة العظيمة عند الله وعند رسول الله وعند أهل بيت رسول الله وعند المؤمنين لأصحاب رسول الله الخلص الذين ماتوا وهم على ما كانوا عليه مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، من كان فيكون، الإسلام ما فيه هواده لأحد لا من أهل بيت رسول الله ولا من أصحاب رسول الله، من خالف فهو تحمل المخالفة هو كما قال الله سبحانه وتعالى ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، الله سبحانه وتعالى لا يبالي بأحد، يعني لا بد من استقامة في كل ما تعني الكلمة، إذا قال الله سبحانه وتعالى تهديد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ما كان فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لا ليس لها شيء حتى ولو كنتم أنتم يا أصحاب رسول الله لن تضروا الله شيئا، فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فهذا هو فهذا لو رجعنا احنا ورأينا ان هؤلاء اصحاب رسول الله وخلص رسول الله والسابقون السابقون والمهاجرون والانصار والتهديد لهم بهذا الشكل، فكيف احنا اذا كان هم بهذا وقدموا كل ما قدموا، منهم من قتل ابوه، منهم من قتل اخوه، منهم من قتل ابنه، منهم من خرج من دياره، منهم من كذا ومن كذا، مع ذلك ما قبل منهم الشيء الا بالاخلاص والاستقامة الكاملة، وإلا فلا هوادة عند الله سبحانه وتعالى كائن من كان. فلذلك يجب أن تكون هذه رسالة لنا قوية جدا، أن نحتاط لأنفسنا ونعلم أن كلامنا ومن اعتقد منا أن قد هو استقامة مطلقة، أن هناك من هو أفضل منه وهدده الله سبحانه وتعالى بما هو أقوى منه. فليتعظ الإنسان، اجعل من أصحاب رسول الله، من أهل بيت رسول الله، ومن نساء رسول الله عبرة وعظة، أن هذا الكلام ما فيه مجاملة. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى له وبفضله وعظمته ضوعف العذاب لنسائه وأهل بيته، فطيرهم كذلك. إذا ما فيه مجاملة، يعني كان يفترض أنه يقول أما من خالف من أهل بيته في رسول الله يلا فنغفر له أو كذا وكذا، لكن لا، قال نساء النبي يضاعف لهم العذاب، فمن باب أولى أن أهل بيت رسول الله يضاعف العذاب لهم أكثر من النساء، من نساء رسول الله. لا شك، لا شك في ذلك، لكن يا سيدي عندما نحن ننظر إلى هذا التهديد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يقول الله سبحانه وتعالى لا أصحاب رسول الله هم أين وهم في المعركة، وهم في المعركة، اللي يقتل يقتل، واللي يقطع إيده تقطع إيده، واللي يعني ويهددهم الله في أثناء المعركة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ما لله إلا الآخرة. صحيح الدنيا مطلب، ولكن يجب أن تكون طريق إلى الآخرة، لا أن تكون الآخرة طريق إلى الدنيا، لا تستقيم. قال الله سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ولذلك نزلت الهزيمة بهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أولئك هم المفلحون، والفلاح الظفر، وفي هذا حصر الفلاح عليهم، ويلزم منه هلاك المخالفين له من أهل الكتاب وغيرهم. وبها تمت قصة الطور. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، فله الحكم، ومن حكمه إرسالي إليكم جميعا أهل الكتابين وغيرهم من العرب والعجم. الآن الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، انتهينا من موسى وعيسى والأنبياء، الآن هذا الكلام موجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. قل يا أيها الناس، أنا ليس كما موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل، أو عيسى إلى بني إسرائيل، أو نوح إلى قوم نوح، لا، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يا أيها الناس، كل البشرية، كل البشرية، محمد صلى الله عليه وعلى آله رحمة لهم. قل يا أيها الناس، ما قال قل يا أيها المؤمنون، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، فله الحكم، ومن حكمه إرسالي إليكم جميعا أهل الكتابين وغيرهم من العرب والعجم، أهل الكتابين اليهود والنصارى، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وإيمانه بكلمات الله يعم ما أنزل الله من كتاب. يؤمن محمد صلى الله عليه وعلى آله مؤمن بكل الكتب السماوية التي نزلت قبله، بالتوراة، بالإنجيل، بالزبور، بالفرقان، بكلها. نعم، واتبعوه لعلكم تهتدون، فلا يقبل تدين بغير اتباعه، مهما كنت ملتزم بشريعة موسى أو بشريعة عيسى أو بأي شريعة أو بشريعة إبراهيم عليه السلام، لا بد أن تكون متبع لمحمد صلى الله عليه وعلى آله، وإلا فلا قبول. فلا يقبل تدين بغير اتباعه وهو مخصص لقوله تعالى إن الذين آمنوا نعم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين هادوا والصابئون والنصارى ولا والنصارى والصابئون أي المائدة 69 شوفونا المائدة منك ما تفكر إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى حتى لا كاتبها 69 من المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله إيه نعم فهذا في المؤمنين العاملين بالشرائع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فهذا في المؤمنين العاملين بالشرائع المذكورة قبل نسخها ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وهم جماعة آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الذين كانوا موجودين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وقطعناهم قسمناهم 12 أسباطا أمما لأن أبائهم 12 أبناء يعقوب وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم من قبل انفجار الماء من الحجر وظللنا عليهم الغمامة حين كانوا في التيه وأنزلنا عليهم المن والسلوى حين كانوا في التيه طعاما لهم كما مر ذكره كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا بكفرهم لهذه النعم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فظلموا أنفسهم بالمعاصي لأنها سببت للعذاب وقطعناهم 12 أسباطا أمما 12 أسباطا أمما قطعناهم أي قسمناهم قبائل على 12 سبط وهم أبناء يعقوب عليه السلام ولذلك قالوا أن أبناء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أيضا على 12 سبط من أولاد الحسن 6 ومن أولاد الحسين 6 هذا نفس الرسول الله صلى الله عليه وعلى من أبناء الحسين 6 ومن أبناء الحسن 6 لا لا لا هذا لا هذا في النسب النسب الهاشمي 6 الذين العقب لهم من أولاد الحسن 6 ومن أولاد الحسين 6 من أبناء علي بن الحسين طبعا لأن ما بقي من أبناء الحسين إلا علي لكن من أبنائه 6 ومن أبناء الحسن بن علي 6 فهم كما أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم كأسباط بني إسرائيل وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست الحجر لا زالت موجودة رأيت فيلم عنها موجود وأتوا بها ولا زال فيها بقايا ما وكيف كان لكل قبيلة أو لكل عائلة مكان في هذا المكان وتقريبا هي في الشام طبعا هذا المكان في الشام في أيام التيه بين مصر وبين الشام بعد ما خرجوا من مصر منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، كل صبت يعرف العين اللي لهم. نعم. وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بعد ما خرجوا من الـ من الـ من اليم من البحر وفرج الله سبحانه وتعالى لهم البحر وخرجوا قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وجاء السامري وأعطاهم هذا الشيء، ثم جاء لهم الأمر بالقتال وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قائدون، يعني ما فلما دعوا يعني قال الله سبحانه وتعالى من العقوبة التي سيعاقبهم بها أن يضلوا في الطريق، يبقوا في هذا المكان الذي هم فيه يسيهوا في هذا المكان، فجلسوا 40 سنة وهم في هذه الصحراء ما بين مصر وما بين الشام، ولكن مع هذا أن الله سبحانه وتعالى ظلل عليهم بالغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، كان يأكله ويمشي، يعني شوف كيف الله سبحانه وتعالى أعطاهم من الخيرات. نعم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذه الطيبات من وسلوى يأتي إلى عنده، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لما فسقوا وعصوا ظلموا أنفسهم، ثم قالوا بعدها اللي سيأتي ربما يبغى بصل ويبغى فول ويبغى بدل النعمة التي كانوا فيها. وإذا نعم وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية، والظاهر أن هذه القرية هي التي حرمت عليهم 40 سنة هم يحولوا حولها، فبعد انقضاء 40 أمروا أن يدخلوها وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة، بمعنى حط عنا الذنوب، وادخلوا الباب سجدا، ادخلوا المدينة، بعض يقول أنها فلسطين والبعض يقول يعني كل لكل مفسر، خاضعين لله متذللين بلا عجب ولا كبر، سليمين من سكرة النصر، نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين، يعني كل المطلوب منكم ادخلوا بهدوء وبسكينة وبتواضع وبمعرفة قدر الله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليكم بهذه النعمة، وقولوا حطة أي يا رب احطط عنا ذنوبنا، وادخلوا وأنتم متواضعين تواضع المنتصر. نعم. فبدل الذين ظلموا منهم، ما هم كلهم، منهم من السفهان الذي موجودين منهم، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، قولوا حطة، قالوا حنطة، لم يقولوا كما أمروا وقالوا مكانها قولا مخالفا لما أمروا به، مسألة كلمة يقولوا كلمة مع ذلك لا لازم لا يخالفوا فيها، فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون، ارتكبوا المعاصي وهذا يستحقوه لأنه منهم قال الله سبحانه وتعالى وليسوا كلهم، قال الشرفي في المصابيح فقال الحسين بن القاسم عليه السلام معنا رجزا يريد أنه أرسل عليهم عذابا من السماء، والرجز هو العذاب، انتهى. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا امراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحكم دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يسمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك واحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك ترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإياه.